لا يقع الطلاق بل فيه كفارة اليمين. أما إذا كان قصده إذا قال عليه الطلاق وينزل فلان قصده فراق أهله إن زار فلان عزم على الطلاق يقع الطلاق طلقة واحدة. إذا كان قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه. من كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة. فالحاصل أنه يختلف بحسب نيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حثا على شيء فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفي الطلاق، إذا لم يتم أمر الطلاق إذا حنث. أما إذا كان نوى بإيقاع الطلاق، نوى عليه الطلاق أنه لا يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه ما يسافر، وهنا هو إيقاع الطلاق متى كلمها وسافر أو نحو ذلك وقع، فإنه يؤخذ بنيته ويقع الطلاق. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. لصاحبنا هذا بدري بقية أسئلة في رسالته.